بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرات في التحذير من الابتداع من كتاب إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء، ألقاها فضيلة الشيخ خالد بن الضحوي الظفيري حفظه الله تعالى للإخوة بدور الحديث بالمملكة المغربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الثالث. يسعدني اللقاء بكم مجددا، جمعنا الله وإياكم على خير. ولا زال الحديث متواصل في فصول من مذاهب أهل السنة والجماعة في طرائقهم وتعاملهم مع أهل البدع ومع الابتداع في دين الله، وأقوالهم ومذاهبهم في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام والتمسك بما جاء عن السلف الصالح في أبواب العقائد والعبادات وغير ذلك من أبواب الدين. فهم أي أهل السنة والجماعة على سبيل الله وعلى الصراط المستقيم لا ينحرفون عنه قيد أنملة، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فقد كفانا السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأهل القرون المفضلة الأولى ومن جاء بعدهم من أئمة الدين، كفونا طريقة تعاملنا مع أهل البدع ووضحوا لنا ذلك غاية الإيضاح، ووضحوا لنا جوانب الدين كله صغيرها وكبيرها، وكلها كبير وكلها مهم. ومما امتازوا به رحمهم الله تعالى ما كانوا يفعلونه تجاه أهل الأهواء وأهل البدع من الشدة في دين الله سبحانه وتعالى، فكانوا يأخذون بالحكمة ويأخذون بما دلت عليه النصوص من طريقة تعاملهم مع أهل البدع، فإنهم لما رأوا خطورة الإحداث في دين الله ورأوا عبر التجارب وعبر التاريخ خطورة أهل البدع وكيف أنهم من أسباب انحراف المسلمين ومن أسباب انحراف شباب الإسلام من السنة إلى البدعة ومن السلفية إلى الحزبية ومن الاتباع إلى الابتداع والأهواء، فقد كان السلف يمتازون بمعاملتهم لأهل البدع بالشدة والقسوة حين يحتاجون إلى مثل هذه الشدة، بل كانوا رحمهم الله تعالى إذا ذكروا إماما من أئمة السنة فإنهم يمدحونه بمواقفه الحازمة ومواقفه الشديدة في السنة ومواقفه الشديدة من أهل الأهواء والبدع. وإذا قلبت طرفك في عصرنا تجد أن المفاهيم قد تغيرت والموازين قد انقلبت، أصبح التمييع وموادعة أهل البدع ومجالستهم وممازحتهم هي الأمر المطلوب، وهو الرفق الذي يسمونه أو يصرفونه إلى غير معناه الصحيح ويجعلون ذلك واجبا، ويذمون من يفعل غير ذلك، يصفونه بأهل الشدة أو أهل الغلو أو أهل الانحراف، أو يصل بهم الأمر إلى أن يصفون أهل السنة والجماعة بأنهم خوارج مع أهل البدع. كلا والله، وقد كان أهل السنة شديدي المواقف وحازمي المواقف مع أهل الأهواء والبدع، وما ذلك إلا غيرة وحمية لهذا الدين ونصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ونقف مع بعض أخبارهم في ذلك، ومع بعض أقوال أئمة السنة في تراجم علماء أهل السنة والجماعة وأهل الحديث، كانوا إذا ذكروهم وأثنوا عليهم قالوا كان شديدا مع أهل الأهواء والبدع. وهنا ننبه ونؤكد أن حديثنا إنما هو في جانب أهل الأهواء والبدع، أما أهل السنة فيما بينهم فإنهم متراحمون متآلفون متآخون على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبذون فيما بينهم أسباب الخلاف ويبتعدون عن أسباب الفرقة ويبتعدون عن المفرقات. ومن الأسباب أو من أفعالهم التي هي من أعظم الأسباب في الاجتماع هو شدتهم على أهل البدع، لأنهم يعلمون أن أهل البدع من أعظم أسباب التفرق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: السنة مقرونة بالجماعة والبدعة مقرونة بالفرقة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن تأمل أحوال الرسل مع أممهم وجدهم كانوا قائمين بالإنكار عليهم أشد قيام، حتى لقوا الله تعالى وأوصوا من آمن بهم بالإنكار على من خالفهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم المتخلص من مقامات الإنكار الثلاثة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتخلص من مقامات الإنكار الثلاثة ليس معه من الإيمان حبة خردل، وبالغ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشد المبالغة، حتى قال: إن الناس إذا تركوه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، وأخبر أن تركهم يمنع إجابة دعاء الأخيار ويوجب تسلط الأشرار، وأخبر أن تركه أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شدة في ذلك يوقع المخالفة بين القلوب والوجوه ويحل لعنة الله كما لعن الله بني إسرائيل على تركه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. لذلك ذكرنا في المحاضرة الماضية مواقف بعض الصحابة من أهل الأهواء والبدع، وذكرنا موقف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من صبيغ بن عسل، وذكرنا موقف عبد الله بن عمر من القدرية، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الصحابة كانوا كذلك شديدين على أهل البدع وعلى القدرية، كما قال رحمه الله: وقد كان ابن عباس شديدا على القدرية، وكذلك كان الصحابة. وكان سمرة رضي الله تعالى عنه شديدا على الخوارج، لذلك كانوا يطعنون عليه رضي الله تعالى عنه. والآثار كذلك عن الصحابة كثيرة. وهذا الإمام القدوة أبو سلمة حماد بن سلمة يقول عنه، يقول الذهبي في ترجمته: قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في الفاروق له، يقول الإمام أحمد: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، ثم ذكر العلة في ذلك فقال: فإنه كان شديدا على المبتدعة. ذكر ذلك من باب المدح ومن باب الثناء لا من باب القدح ومن باب الذم، كما يفعله بعض من يصف علماءنا بهذه الأوصاف من باب الذم، فأهل السنة والجماعة كانوا يذكرونها من باب المدح ومن باب الثناء. وإذا نظرنا إلى هذا الأثر وجدنا أن من طرائق أهل السنة والجماعة ومن منهجهم ومذهبهم أنهم كانوا يمتحنون أهل الأهواء، ويمتحنون الذي يشكون في أمره، يمتحنونه في محبته لأهل السنة والجماعة. فإذا رأوه يطعن في إمام من أئمة السنة والجماعة عرفوا أن ذلك قرينة على ابتداعه، بل بدعوه. يقول أبو زرعة: إذا رأيت الكوفي يطعن على سفيان وزائدة فلا تشك أنه رافضي، وإذا رأيت الشامي يطعن على مكحول والأوزاعي فلا تشك أنه ناصبي، وإذا رأيت الخراساني يطعن على عبد الله بن المبارك فلا تشك أنه مرجع. وأعلم أن هذه الطوائف كلها مجتمعة على بغض أحمد بن حنبل، لأنه ما من أحد إلا وفي قلبه منه سهم لا برأ له. وهذا ما ينطبق على بعض علمائنا المعاصرين كشيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وغفر له وجزاه عنا خيرا، فإنه لشدة جهاده وردوده على أهل الأهواء والبدع ينطبق عليه هذا القول: ما من أحد منهم إلا وفي قلبه منه سهم لا برأ له. لذلك إذا رأيت الرجل يطعن في إمام من أئمة السنة المعاصرين فاتهمه. يقول نعيم بن حماد: إذا رأيت العراقي يتكلم في أحمد بن حنبل فاتهمه في دينه، وإذا رأيت البصري يتكلم في وهب بن جرير فاتهمه في دينه، وإذا رأيت الخرساني يتكلم في إسحاق بن راهويه فاتهمه في دينه. وقال أبو حاتم رحمه الله تعالى ناقلا عن أبيه وأبي زرعة أنهما قال: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وقال الصابوني رحمه الله: وعلامة أهل البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم واستخفافهم بهم، إلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة في بيان أن أهل السنة كانوا يمتحنون في محبة أهل العلم وأهل الحديث المشهود لهم بسلامة الدين والمعتقد والمنهج، وكانوا يعدون الطعن عليهم من علامات أهل الأهواء والبدع. ومن الأمثلة التي ذكرها من ذكرها من العلماء في تراجم أئمة السنة أنهم كانوا شديدين على أهل الأهواء وعلى أهل البدع ما ذكره ابن عساكر بسنده عن مجاهد قال: ثم ولي العراق خالد بن عبد الله القسري، فكان على شرطته بواسط عمر بن عبد الأعلى، واستعمل بلال بن أبي بردة، فكان على الأحداث والصلاة والقضاء، وكان بلال بن أبي بردة شديدا على أهل البدع، فأورث ذلك عقبه، فكان أبو الحسن وقافا منهم على الأدواء، أي أبو الحسن ابنه كان شديدا أيضا على أهل الأهواء وعلى أهل البدع. وكذلك ما جاء عن شريك بن عبد الله أنه سئل عنه الإمام أحمد بن حنبل فقال: كان عاقلا صدوقا محدثا، وكان شديدا على أهل الريب والبدع. وقال عنه ابن حجر: وكان عادلا فاضلا شديدا على أهل البدع. ومما ورد عنه رحمه الله تعالى كأنه كان يقول: لأن يكون في كل قبيلة حمار حب إلي من أن يكون فيها رجل من أصحاب أبي فلان، يعني رجلا كان مبتدعا. وكذلك عبد الرحمن بن هرمز الأعرج رحمه الله تعالى وعبد الرحمن بن القاسم قال عنهما الإمام مالك: كان ابن هرمز قليل الكلام، وكان يشد على أهل البدع، وكان أعلم الناس بما اختلفوا فيه من ذلك. وكذا كان عبد الرحمن بن القاسم، وكذلك كان أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي، كان شديدا أو قال أبو الصلت في ترجمة إبراهيم بن طهمان: كان شديدا على الجهمية. وكذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يقول: لا تسلم على أهل الأهواء ولا تجالسهم إلا أن تغلظ عليهم، ولا يعاد مريضهم، ولا تحدث عنهم الأحاديث. وقال أيضا: لا تجالس القدري ولا تكلمه إلا أن تجلس إليه فتغلظ عليه، لقوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، قال: فلا توادوهم. وكذلك الشافعي يقول عنه البيهقي رحمه الله: كان الشافعي شديدا على أهل الإلحاد وأهل البدع، مجاهرا ببغضهم وهجرهم. وكذلك الشيخ عمر بن هارون البلخي قيل عنه كذلك أنه كان من أهل السنة ومن الذابين عن أهلها. وقال عنه أبو رجاء قتيبة بن سعيد: كان عمر بن هارون شديدا على المرجئة، وكان يذكر مساوئهم وبلاياهم. وكان وهذا الإمام أبو يعقوب يوسف البويطي رحمه الله تعالى الذي امتحن في مسألة خلق القرآن امتحانا شديدا، قال إنه قال قيل في ترجمته إنه كان شديدا على أهل الأهواء والبدع. وكذلك الإمام إبراهيم ابن محمد الفزاري يقول عنه العجلي: كان ثقة صاحب سنة صالحا، والذي أدب أهل الثغر وعلمهم السنة، وكان يأمر وينهى، وإذا دخل الثغر رجل مبتدع أخرجه، وكان كثير الحديث له فقه. ويقول عنه أبو مسهر: قدم أبو إسحاق الفزاري دمشق فاجتمع الناس يسمعون منه، فقال: أخرج إلى الناس فقل لهم: من كان يرى القدر فلا يحضر مجلسنا، ومن كان يرى رأي فلان فلا يحضر مجلسنا. فخرجت فأخبرتهم. وغير ذلك من الأمثلة مثل الإمام سحنون، وهو من أئمة المالكية، وهو معروف لديكم، يقول عنه الذهبي رحمه الله تعالى: قال أبو العرب: اجتمعت في سحنون خلال، أي صفات قل ما اجتمعت في غيره: الفقه البارع، والورع الصادق، والصرامة في الحق، والزهادة في الدنيا، والتخشن في الملبس والمطعم، والسماحة. كان ربما وصل إخوانه بالثلاثين دينارا، وكان لا يقبل من أحد شيئا، ولم يكن يهاب سلطانا في الحق، شديدا على أهل البدع، انتشرت إمامته وأجمعوا على فضله. وفي قول أبو العرب هنا وفي قول أبي العرب هنا بيان لموقف سحنون من أهل السنة، فكان ربما يصلهم بالدنانير ويعينهم، وكان متصفا بالسماحة معهم، أما في تجاه أهل البدع إنه كان شديدا عليهم. وكذلك ما جاء عن عثمان بن سعيد الدارمي الإمام رحمه الله تعالى، يقول عنه ابن حبان: كان الدارمي من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين، ممن حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدث، وأظهر السنة ببلده ودعا إليها، وذب عن حريمها وقمع مخالفها. وقال عنه الذهبي رحمه الله تعالى: كان لهجا بالسنة، أي يكثر الكلام في السنة، بصيرا بالمناظرة، جذعا في أعين المبتدعة. وهو الذي قام على محمد بن كرام الذي ينسب إليه الكرامية، وطرده عن هرات. وجاء في ترجمة إسماعيل بن إسحاق القاضي أنه كان شديدا على أهل البدع، يرى استتابتهم، حتى إنهم تحاموا ببغداد أو تحاموا بغداد في أيامه. وكذلك أمثلة كثيرة ذكرتها في كتابي هذا في بيان موقف أهل السنة من أهل البدع، من ذلك ما جاء عن البربهاري رحمه الله تعالى صاحب كتاب السنة، يقول عنه الذهبي: كان قوالا بالحق، داعية إلى الأثر، لا يخاف في الله لومة لائم. وقال عنه ابن كثير: العالم الزاهد الفقيه الحنبلي الواعظ صاحب المروزي وسهلا التستري، وكان شديدا على أهل البدع والمعاصي، وكان كبير القدر تعظمه الخاصة والعامة. وقال ابن رجب: شيخ الطائفة في وقته، ومتقدمها في الإنكار على أهل البدع والمباينة لهم باليد أو اللسان. وكانت لهذا الإمام مقامات ومجاهدات في الدين كثيرة، وكان المخالفون يغلظون قلب السلطان عليه حتى امتحن وأوذي في السنة رحمه الله تعالى. وله من الأقوال الكثير في بيان خبث أهل البدع ومكرهم وخطورتهم من ذلك قوله: مثل أصحاب البدع مثل العقارب يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم إذا تمكنوا لدغوا، وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون، فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. وكذلك الإمام أسد بن الفرات رحمه الله تعالى، وقد جاء في رسالة أسد بن موسى المعروف بأسد السنة التي كتبها لأسد بن فرات، قال: أعلم أي أخي أن ما حملني على الكتابة إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم، فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم، فأذلهم الله بذلك وصاروا ببدعتهم مستترين، فابشر أي أخي بثواب ذلك واعتد به أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد، وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنها وينطق بعلاماتها، ثم قال: فاغتنم ذلك وادع إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث، فيكونون أئمة بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء الأثر: فاعمل على بصيرة ونية وحسبة، فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ الحائر، فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم، فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه. وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا، وكلما ازدادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا، فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده. ما أعظم هذه النصيحة وما أعظم هذا الثناء، وتدبر قوله في بداية ذكره لهذا الإمام أنه وصفه بالإنصاف، ثم بعد ذلك ذكر أن من إنصافه تحذيره من أهل الأهواء ومن أهل البدع. أما الآن فإنهم يقولون إنه ظلم وأنه غيبة وأنه خلاف منهج السلف، وهذا كله من الافتراء على الدين ومن الافتراء على أئمة الهدى. كيف ذكر هنا أنه مشهور بالإنصاف وحسن الحال، وذلك لأنه أظهر السنة وحذر من أهل الأهواء والبدع، بل كان كثيرا ما يذكرهم كما قال: وكثرة ذكرك لهم. أما الآن فيقولون: دعوهم، لا تذكروهم، لا تشغلونا بهم، دعونا من كتب الردود وغير ذلك من الأقوال التي فيها أو التي هي سبب من أسباب انحراف شباب الإسلام والشباب السلفي عن أهل السنة وذهابهم مع أهل الأهواء ومع أهل البدع، وترجعون إلى ما ذكرته في كتابي من الأمثلة الكثيرة التي فيها الثناء على أهل العلم بأنهم كانوا شديدين على أهل الأهواء وعلى أهل البدع. ومن ذلك ما جاء في ترجمة أبي إسماعيل الأنصاري الهروي، قال عنه الرهاوي: كان شيخ الإسلام مشهورا في الآفاق بالحنبلية والشدة في السنة. ويقول عنه ابن رجب: كان سيدا عظيما وإماما عارفا وعابدا زاهدا ذا أحوال ومقامات وكرامات ومجاهدات، كثير السهر بالليل شديد القيام في نصر السنة والذب عنها والقمع لمن خالفها، وجرى له بسبب ذلك محن عظيمة، وكان شديد الانتصار والتعظيم لمذهب أحمد. وقال الذهبي: كان هذا الرجل سيفا مسلولا على المتكلمين، له صولة وهيبة واستيلاء على النفوس ببلده، يعظمونه ويغالون فيه ويبذلون أرواحهم فيما يأمر به، كان عندهم أطوع وأرفع من السلطان بكثير، وكان طودا راسيا في السنة لا يتزلزل ولا يلين. ومما قيل في ترجمته رحمه الله تعالى أنه قال: عرضت على السيف 5 مرات لا يقال لي ارجع عن مذهبك، وإنما لكن أسكت عمن خالفك فأقول لا أسكت. فكان يصبر على هذا الأمر، ويصبر على السنة، ويصبر على التحذير من أهل الأهواء والبدع، لذلك وصل إلى هذا المقام الذي أثنى عليه أئمة الزمان وذكروه بأنه كان شديدا على أهل الأهواء وشديدا على أهل البدع. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية الكافية الشافية: لأجاهدن عداك ما أبقيتني، ولأجعلن قتالهم ديداني، ولأفضحنهم على روس الملا، ولأفرين أديمهم بلساني، ولأكشفن سرائرا خفيت على ضعفاء خلقك منهم ببياني، ولأتبعنهم إلى حيث انتهوا حتى يقالوا أبعد عباداني، ولأرجمنهم بأعلام الهدى رجم المريد بثاقب الشهباني. كل ذلك من باب الجهاد في سبيل الله، ومن باب الثبات على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن باب السير على طريقة أهل السنة والجماعة. فعند ذلك أو بعد ذلك لا يجوز لأحد إذا رأى إماما من أئمة السنة أو رأى طالب علم من السلفيين شديدا على أهل الأهواء وعلى أهل البدع والمنحرفين أن يجعل تلك الخصلة مذمة له خالصة، بل ينبغي عليه أن يعينه في الحق وأن يناصره على السنة وأن يقف بجانبه وأن يعينه بالنصح سرا وأن يصلح ما يراه فيه من العيوب، لكنه لا يخذله ولا يتركه لأهل الأهواء ولا يقف في صف أهل الأهواء وأهل البدع، فيكون عونا للشيطان وعونا لأهل البدع على أخيه. لذلك رأينا أئمة السنة وغيرهم إذا أثنوا على إمام فإنما يثنونه في قضية الشدة على أهل البدع. وهنا نعيد ونكرر أن القضية في مقابلة أهل البدع، أما أهل السنة فإنه يكون شعارهم الرفق فيما بينهم، ويتعاونون على الصلاح والإصلاح وبعد أو الابتعاد عن مزالق الشيطان والابتعاد عن أسباب الضلال وأسباب التفرق وأسباب دخول الشيطان فيما بينهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الحق، ونسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على السنة. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.